شبيب على طراطي في عنواني، شايف من هنا منظر تاني، شارب واحد مر لكني شادد عودي وهادية أغاني. شبيب على طراطي في عنواني، شايف صابت في حياة والحياة رسماني معاه، والصورة في العود مسكاني في يد حشايا إيمان، نسخة مخصصة للإنسان، أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران. ساكن في حشايا إيمان، نسخة مخصصة للإنسان، أشتاق وجعي وأصفى بدمعي وأطرد رأسي وأنا حيران. وانصف غيري وأنا مظلوم، وابتر فرحي وأنا مهموم، وادفني يومي في قبر النوم في الفجر تشدد بالله. وانصف غيري وانا مظلوم، وابتر فرحي وانا مهموم، وادفني يومي قبر النوم في الفجر تشدد بنحنيش، وارفع راسي وهي على كفه، هو انطرحني ما يقتلنيش. عارف اني بموت بعيش، طول ما انا ساجد ما بنحنيش، وارفع راسي وهي على كفه، هو انطرحني ما يقتلنيش. ومعديها بلا اجابات، يكفي وجوده مليني ثبات، ولسه عودي فيه نغمات علشان متكالي هو.